لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره. هذا ما قصدت. تقول السادة هنا؟ تفضل. أستاذ، لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب. لا ما ذكر الحلية. ما ذكر. حتى من ذكر ليس قاعدة مضطردة. هذا هو. ربما تجدي صحيح. نعم، في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جاي بس هذه الصحيحة منه. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع هجران المسلم أستاذ الحسين لم يكفي على الهاتف. كم من الأعداد؟ كم كلهم موجودين. والله بنحب يعني بنحب تفصيل مع بعض. شيخنا قبل يقال هذا الكلام كما يقال في مسجد الفردوس نفس الكلام أو مسجد الفردوس إذا لا لا قاعدي ليست مضطردة غالبية. كذلك في مسجد الفردوس. أي نعم. الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده اسنادا كما هو شأن كل المؤلفين او اغلب المؤلفين. وهو كثيرا ما يقول قال ابو الشيخ يعني الاصبهاني بن حيان، ومعنى هذا انه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل اكثرها الينا اليوم. ابو الشيخ ايضا حافظ مثل ابي نعيم واعلى طبقه منه، فاذا كان الاسناد بين ابي الشيخ وبين الصحابي صحيحا الا يضره في ذلك كونه في مسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال ابو الحاكم ابو عبد الله وهكذا. المهم ان ما تفرد الدولمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعده اغلبيه وليس قاعده عامه. نعم. لعل هذه يعني هذه الاشياء شغلت قواعد وردت اليه من القاعده اللي ذكرها ابن الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب والله هذا ايضا ليس على ايضا عام صح ليس على اطلاقه. اي نعم. اي نعم. يعني القواعد اللي وضعوها علماء مصطلح الحديث يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد. لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول، لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس يلي الله سلمك كنت كان تهبط وتهوي فرده ايه. الله شيخنا هيك كل سنة بده هيك واحد. يلا الان. لو تقربوا حتى الاخوان كلهم يستفيدوا. كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على انه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم. قلت لك دعيت لك بالخير. ما قبل ما تدعيني اشكر ربك. يعني انا كنت هذا هو الحديث الخصوص. اي نعم المؤمن. انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأ ان المؤمن كيسكوت. هذا في الموضوع هذا. هذا الشاهد الكيس الكيس غير اخر ذاك الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت والعاجز

وكان هذا تذكيرا لوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نكون نحن الآن بقلب الدوش كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه إنه انتهى دورك الآن. وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجره، هل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص المهجور؟ نعم. أصلا المهجور فعل ماذا؟ حاول أكثر من مرة أن يسلم للآخر يتقرب إليه وأمات رفض وأصر. أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه، عم يستمر طول العمر يحاول يسقط دوره؟ نسيت ابو يحيى بتكلم عن مهجور. المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البين مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاثه وهناك مصر على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟ لا هذا مش معقول يعني. كويس، بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. ما أنا ولذلك أنت ما تقصد هذا الآن. إذا انتهى الدور يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، إنه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن. وقد تبين للجميع أن رجل تاب وأناب. نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك. طيب يعني انسحاب الموقف حتى اذا نفس قضية بين اثنين، فحتى لو الاخر المهجور ما تاب فرغا، يعني ما علاقة اولاده واسرته علما بانه كل انسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين شخصين اثنين. يعني تقصد وياها انه المهجور الاولاد نعم فخجروا. نعم ايضا بسببه. نعم. هذا لا يجوز لأنه لا تجر وزيرة مزرعة أخرى. فالكيد الرغاية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار بن ياسر. أيوة. تصحيح بأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين بتقريبه أقربائه وتوليهم المناصب. يقال السلام. يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى. وبعدها عمار حلف ألا توكل على الله. إذا ما سجلتهم تسجل عليه. لا تسجل عليه. واضح من الأحاديث الكثيرة. الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر. الهجر واقع بين القرآن. نسمعها بين الصحابة الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما. الدليل نفس القرآن. اي نعم. هذا الدليل يعني على اساس انه ينطبق على المسلمين بشكل عام ولا انه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لانه هذا الدليل اخي قولك ابو عبد الله في دليل اخر. نعم. هذا ما هو الاسلوب العلمي الذي ينبغي ان يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي انا معه هاشوه يا بدنا الامور تتوضح بشكل اكثر، هذه اكثر من دليل لانه هذيك فيها ادله كثيره. النهي عن الهجر ادله كثيره واضحه، اما هذا دليل فان كان في اكثر تتوضح. اقولك انه في غير الايه. نعم. هذا كما يقول، وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء ذاته في غير الحديث، وأنا بقول له ما عجبك هذا الحديث أن تبدأ غيره، وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها

أنه قال إذنوا للنساء للخروج إلى المساجد بالليل، فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله، أنت بتقول عكس ما قال رسول الله، والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث اسمع الله شوني والحديث صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هناك؟ تأديبه. حديث آخر من عندي أستاذ، ظاهر غرز من سمية ولا علي واحد هاد بنشوف، بس ان شاء الله يكون حديثك مثل حديثه قوي قوي، ما يكون مثل حديث كيس أفن. هاد بنشوف واحد من الصحابة بيصيد بالخلف، عبد الله بن غفل ينكر على حديث، ايوه. فقد جاء صحابي اخر لا اذكر الان الاسماء، قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف اللي هو من هذا بالضرب الحصوي هذه، فوجدوا لا مش بالنبل بالايد. نعم نعم نعم. يعني اخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عمله، فقال له انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وانت لا تزال تصيد بهذا النهر، قال له اني لا اكلمك ابدا. نعم. عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. نعم. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى اكثر من ثلاث ايام؟ سامحك الله سامحك الله مشان فيش خلع علي هنيك يعني مركيز كل واحد في الساحة اي واحد هون واحد يا حبيبي عم نقول الهجر محرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد ايش هذا الخصم، اما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. الآن سؤال غير وارد. طيب تربية عبد الله بن عمر والده، يعني تعتقد ان عبد الله والده المربي لابنه المربي لابنه ابنه تعتقد انه يعني على صحابه من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله انه خلص ابنه؟ هذه قضية اخرى ترجع بتسلم على صاحبنا ابو بلال هون. هذه قضية اخرى نحن عم نضحك. عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات؟ تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولما تام هذه ما بكلنا نحن الموضوع، نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه، هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ هو هذا بلا شك. فإذن هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير مشروع، يعني اثنين بتخاصموا مع بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه ربنا سمح له اثنين دون انه يتهاجر ثلاث ايام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ اخاه بالسلام، لانه ما في هنا هجر لله، الهجر لله بيستمر الا اذا ظهر جليا كما قلنا ايضا في تمام الحديث السابق ان المهجور تاب واناب الى الله. مثلا انسان لا يصلي فهجره اخوه او صديقه او حميمه الى اخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع الموت لانك انت ما بتصلي، مره مده طويله قصيره وشمه وبدا الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له وللاجل وهكذا. يعني مناسبة لقي ابنه على الحالة هي يعرفنا نحن نعرف اللي جاء في الحديث وبس، كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق والشيء والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني الى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بانه كان ضابطا في الجيش التركي